إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع جوهرة التوحيد، هذه المنظومة المباركة للشيخ أحمد بن شرف الأحسائي المالكي يرحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في واجب التوحيد. قال: وحق أن نشرع في المقال في واجب التوحيد بالأفعال، وذلك التوحيد في العبادة، وهو بمعنى كلمة الشهادة، وهو بمعنى تسكن وتقال كلمة، كما قال ناظم بن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك التوحيد في العبادة، وهو بمعنى كلمة الشهادة، فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة، والذبح والنذور والتوكل ونحوه، من كل تعظيم جلي. فكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في واجب التوحيد. قبل أن نشرع في شرح هذه الأبيات، فإن هذا العنوان المراد به إن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، وهو الشهادتان قبل كل شيء. فالإسلام يدخل فيه المرء بشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله. وقد خالف في هذا المعتقد أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وسائر المتكلمين المؤولة، حيث زعموا أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، وما هو أدهى من ذلك قالوا: أو إيش؟ أو الشك، يعني انظر وتأمل حتى تتيقن، أو حاول أن تقصد إلى النظر وأن تعمد إليه حتى تتيقن، أو عليك أن تشك أولا ثم ماذا؟ ثم تتيقن. وهذا من أفسد الأقوال ومن أخطرها، بل إن الاعتماد على هذا الكلام تكذيب وجحود للآيات والأحاديث التي تبين أن التوحيد وهو الشهادتان هو أعظم ماذا؟ أول وما يجب على العبد. فأول ما يجب عليه النطق بالشهادتين قبل كل شيء، قبل النظر وقبل القصد للنظر وقبل الشك. ومما يوسف له أن يعمد أرباب الكلام إلى هذه الفلسفة المنطقية، وأن يتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظهريا. وهذا قد قرره، بل هو المقرر في كثير من مناهج المسلمين في جامعاتهم وكلياتهم خلا هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. فلو نظرت إلى جوهرة التوحيد وشروحها وإلى العقائد النسفية وإلى أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى وإلى المواقف للأيجي أو غيرها من كتب الفلسفة والمنطق، لوجدت أن كثيرا أو إن لم يكن أكثر العالم الإسلامي يعتقدون هذا المعتقد الفاسد والعياذ بالله. لذلك فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، أظن عند حديث بني الإسلام على خمس أو غيره من الأحاديث، قال وقرر أن أول واجب هو المكلف على المكلف هو الشهادتان، ثم ذكر مذهب الأشعرية الذي فيه إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. قال ونقل عن السمناني من كبار علماء الشافعية أن هذا من بقايا مذهب المعتزلة في المذهب الإيش؟ الأشعري. فتنبه يا عبد الله، فإن هذا المعتقد فاسد، وإن معناه ترك التوحيد وترك آيات التوحيد وأحاديث التوحيد والاكتفاء بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك حتى تصل إلى اليقين. عندما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما المقصود بهذا؟ ابدأ بتوحيده إلى الموت، اليقين هنا المقصود الموت، استمر على العبادة، ما قال شك أول. والعجيب أن البعض منهم يفهم هذه الآية فهما آخر خطيرا جدا، وهو أنه عليك أن تعبد الله حتى تصل إلى مرحلة معينة، حتى تفنى في الله وتذوب في الله وتهيم في الله ولا يبقى في قلبك سوى الله، لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله، إلى أن تصل إلى القول بوحدة الإيش؟ الوجود والعياذ بالله. وهذا معتقد فاسد، فإن العبادة هي التي من أجلها خلقنا ومن أجلها وجدنا ومن أجلها كلفنا الله عز وجل بعبادته، فلا يجوز أن ينحرف بها عن مسارها ولا عن طريقها الذي حدده الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال البيت الأول. نعم. وحق أن نشرع في المقال في واجب التوحيد بالأفعال، وذلك التوحيد في العبادة وهو بمعنى كلمة الشهادة، فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة والذبح والنذر والذبح والنذور والتوكل ونحوه من كل تعظيم جلي، فكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله، لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به، وليس معناها كما ولا يشرك، لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به، وليس معناها كما قد زعم مجرد النطق بلفظها فما، إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قولها وماذا قل حين دعاهم إليه المصطفى مع علمهم بالسبق منه والوفاء، لكنهم قد علموا الإرادة بلفظها الإخلاص في العبادة، فأي خير فيك يا من يزعم بأنه موحد ومسلم، ومنه كفار قريش أعلموا بكلمة الإخلاص حين أعلموا، وعنده لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله. قلت على تأويل هذا يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم، ومن يضاهيه من الكفار لنطقهم بذلك الإقرار، القوم كانوا جاحدين أن السماوات مع الأرضين وكل ما بينهما وفيهما لله ملك دون شرك، فاعلم كلا ولكن كفرهم قد صرح به الكتاب والنبي أوضح بالقول والفعل عظيم كفرهم بقتلهم وسبهم وأسرهم. قال رحمه الله تعالى: وحق أن نشرع في المقال في واجب التوحيد بالأفعال، وذلك التوحيد في العبادة، وهو بمعنى كلمة الشهادة. هنا بين بأن أول واجب هو التوحيد، والتوحيد هو العبادة، عبادة الله. وتفسير هذا التوحيد هو كل عبادة يتقرب بها إلى الله، وتعريفها عند السلف كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما كل ما العبادة اسم وجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي شاملة لكل عبادة يتقرب بها إلى الله إذا بنيت على أصلين: إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة الحقيقية التي هي معنى أول واجب على المكلف، وهي معنى لا إله إلا الله كما أشار المصنف رحمه الله، وهي التي قصدها إبراهيم عليه السلام بقوله كما حكى الله عنه: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، ما هي هذه الكلمة؟ كلمة لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه: لعلهم يرجعون. وهذا هو تفسير، ولقد عقد الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب لهذا المعنى بابا بعنوان: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فإن هذه العبادة تشمل جميع الأنواع التي أشار إلى بعضها من المصنف، وسنعرض لها واحدة واحدة بحسب ما أشار إليها، ثم نجمل الكلام في الباقية إن شاء الله. نعم. قال: فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة. الآن يبين رحمه الله بعض أنواع العبادة التي هي غاية المحبة لله، فنحن نعبده لأننا نحبه ونخافه ونرجوه، نحبه لأننا نخافه ونحبه ونرجوه. وقد نص في هذا البيت على أنواع العبادة الإيش؟ القلبية الثلاثة، التي هي الخوف والرجاء والمحبة. المحبة الخالصة لله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من المحبة الخالصة لله، محبة تقتضي تقديم أمره على أمر كل من سواه، وهي المحبة الخالصة التي تصحب بالخوف والرجاء، وعبر عنه بالرغبة والرهبة، لأن الرغبة رجاء ما عند الله عز وجل، والرهبة خوف الله وخشيته، وكلها من أنواع العبادة. قال الله عز وجل: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال مبينا دليل محبته تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله يعني كنتم صادقين في تلك المحبة فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد المؤمن، يحب الله ويرجوه ويخافه. وقد جاء الجمع بين الخوف والرجاء في غير ما آية، قال الله عز وجل ويدعونا رغبا ورهبا، وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والآيات كثيرة في هذا الباب. ولا يجوز أن يعبد الله بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالمحبة وحدها، فتلك دعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأبناؤها أدعياء. ولذلك قال سفيان من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي يعني يتمنى على الله الأماني الذي يظن أنه متى يعني نطق بالشهادتين كان مؤمنا خالصا كما سيأتي بيانه بعد قليل في الأبيات. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق الذي يدعي أنه يحب الله محبة غزلية فيشبه الله بالمتغزل بها، تعالى الله عما يقول المشبهون والممثلون علوا كبيرا. لذلك يقول أحدهم أهيم في الله أعشق الله يتغزل في الله، تعالى الله عن ذلك. ولذلك تغني لهم إحدى الراقصات أغنية يرون أنها عبادة، أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، هكذا يدعون أن هذا عبادة وتغزل في الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذروا من هذه الخزعبلات يا عباد الله، احذروا منها واعبدوا الله خوفا منه وطمعا فيه ورجاء فيه ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، بذلك تكون العبادة حقيقية إن شاء الله. نعم. قال والذبح والنذور والتوكل والذبح نعم والنذور والتوكل ونحوه من كل تعظيم جلي. ذكر بعض أنواع العبادة الأخرى التي كلها تفسير للا إله إلا الله، كلها تفسير للا إله إلا الله، من ذلك الذبح فإنه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك هنا الذبح، وإن كان قد يشمل أنواع العبادة الأخرى. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. يعني أن يطرد الملعون من رحمة الله عز وجل. والذبح لغير الله كالذبح للأصنام والأوثان وأصحاب القبور، وكالذبح لأصحاب المشاهد التي بنيت عليها القباب، والذبح للجن، والذبح في بعض الأماكن خوفا من الجن، والذبح على أرواح بعض الأولياء ونحو ذلك مما أهل به لغير الله. ومن ذلك ما يفعلونه الآن عند مشاهدهم وقبورهم التي يعبدونها من دون الله من سفك دماء الأنعام وذبحها وتذكيتها أو نحرها إن كانت يعني من الإبل، ويتركونها بالقرب من مقر ذلكم القبر الذي يعبد من دون الله. ويصورونه في المقاطع حتى يراه الناس فيعظمونه والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، فما بالكم بمن يذبح مباشرة لمن؟ لغير الله من الأولياء ومن المساكين ومن الطواغيت. فإذا يجب. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. بوانة هضبة شمال ينبع. وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ يعني هل هذه الهضبة التي تريد أن تذبح عندها أو فيها، هل هذا متعلق ببعض طقوس الكفار، أي إنها كانت صنما يذبح له من دون الله؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. فالذبح بمكان فيه لغير الله من باب حماية جناب التوحيد. فعلينا أن نحذر من الذبح للمشاهد والقبور والتبرك بها والتعلق بها، أو الذبح للشياطين أو للملائكة أو لأي مخلوق كائنا من كان، فقد لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك يقول الله عز وجل في مسألة الصلاة في مسجد الضرار، قال: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قد جاءت بعض الأثار أنها نزلت في أهل قبى الذين كانوا يجمعون بين الماء والحجارة في التنظف والاستنجاء. فبذلك فإنه يجب علينا أن نخلص العبادة لله، فالذبح أمره خطير بل في غاية الخطورة، ويدخل على المرء من حيث لا يدري. ربما ذبح يقول لك أنا أذبح البيت حتى لا يأتيه الجن أو حتى لا يصاب أهله بماذا؟ بالعين أو الحسد، فهذا كله من الذبح لغير الله. وبعضهم إن لم يجد ذبيحة يأتي ببيضة فيفقأها على عتبة الإيش؟ المنزل والعياذ بالله، وهذا يعني شرك أكبر حتى ولو كان تقريب ذبابة. وقد جاء في الحديث أنه دخل الرجل دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة. كان هناك صنم للمشركين لا يجاوزه أحدا حتى أحد حتى يقرب له شيئا. وماذا حصل بعد؟ فجاء رجل قال قالوا له قرب، يعني قرب شيئا لهذا الإيش؟ الوثن أو الصنم. قال لا أجد ما أقرب. قالوا قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة واحدة قدمها للصنم. فقرب ذبابة فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لغير الله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث حسن، وإن كان بعض الناس يتكلم فيه ويرى أنه فإن فيه اضطرابا. وقد يشكل على البعض أنهم قد يكونوا مجبرين، أنهما قد يكونا مجبرين على ذلك، والذي يظهر أنهما أن الذي قدم بماذا؟ باختياره. يعني ولو أنه يعني فعل مثل ما فعل أخوه وكان شهيدا لكان خيرا له. فإذا يعني علينا أن نتنبه إلى خطورة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن يربي له خروف كبير حتى يبلغ سن الذي يسمونه العوائي، يسمونه الناس سديس أو رباع، يعني خروف يكاد يكون مثل الثور، ثم يذهبون به ويذبحونه على أعتاب قبور أوليائهم تقربا إليهم من دون الله. فهذا والله لهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذبح والنذر وماذا؟ والتوكل. يأتي بعد الذبح النذر، والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه في الأصل، ويشترط لها أن تكون غير حتى تنجز أن تكون غير معلقة، كأن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا، فهذا يلزمه على الفور إذا كان قادرا عليه، وألا يكون نذر معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر صوما أو شهرا لوجه الله تعالى أو صلاة لوجه الله فهذا يجب عليه الوفاء به. أما من نذر أن يذبح للقبور والأصنام والأوثان فإنه لا يوفي به، ولكن عليه كفارة يمين لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما إذا كان نذرا معلقا فإنه لا يقدم ولا يؤخر، لكن متى ألزم به الشخص نفسه لزمه إذا تحقق له الأمر الذي علق عليه، كما أنه يشترط أن يكون مما يقدر عليه الإنسان، كما تقدم لنا حديث الضحاك ثابت بن الضحاك أو في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. يعني لو قال لله علي نذر أن أذبح بقرة فلان هذه معصية، أو لله علي نذر أن أذبح عند القبر الفلاني هذا شرك بالله عز وجل، انتبه لهذا. أو ما لا يقدر عليه، لو قال لله علي نذر أن أصعد هذا الجبل في كل يوم وهو جبل يفوق قدرته، أو أن يحج ماشيا وهو غير قادر أو نحو ذلك، فهذا من النذور الفاسدة، ولكن يستعاض عنها بماذا؟ بكفارة يمين. والنذر لا يأتي بخير كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ثم انتقل إلى مسألة التوكل، وهو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة، وهو من أعظم وأدق أنواع العبادة. قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا بد من المؤمن يتوكل على الله وحده، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد فصلنا قبل يوم أو يومين الفرق بين التوكل والتواكل. التواكل هو ترك الأسباب بالكلية، فهذا يأثم به العبد، والتوكل هو الاعتماد على الله وحده مع الأخذ بالأسباب المشروعة. أما الاعتماد على السبب وحده فهذا شرك أكبر، فتنبه لهذا يا عبد الله فإنه عزيز. ثم قال وما أشبه ذلك، يعني من العبادات، وذلك مثل الإنابة كما قال الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والاستعانة كما في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، استعاذة كما في قول الله تعالى وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والاستغاثة كما في قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكذلك الدعاء كما في قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وقوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ونحو ذلك. وكذلك مسألة يعني المحبة وقد تقدمت، والخوف والرجاء والذبح وقد تقدم، والنذر. فكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة يجب أن تؤدى لله وحده، وأن لا تصرف إلا لله وحده، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذر يا عبد الله أن يعني تعبد أن تدعو غير الله من المخلوقات، فالله عز وجل يحب أن تدعوه وأن تتضرع إليه فألح عليه بالدعاء، ألظ بهذا الجلال والإكرام. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فأقبل على الله وأخلص له العبادة وحده لا شريك له. هذه العبادة هي معنى لا إله إلا الله، كما قال في البيت الذي بعده، وهو ما سنشرحه في الدرس القادم إن شاء الله، يوم قد يكون يوم الأحد إن كان ثمة فرصة، وقد يكون في يوم الأربعاء بالتأكيد بإذن الله تعالى. أما غدا فنحن مع كتاب تفسير السعدي في الصباح في الكرسي الآخر، واعذروني فأنا مضطر الآن إلى الخروج، والأسئلة غدا نجيب عليها إن شاء الله بعد صلاة الفجر في الدرس التالي بإذن الله تبارك وتعالى.